سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وبالسند إلى الإمام العالم العلامة أبي الإخلاص سيدي الشيخ حسن ابن عمار ابن علي الشرنبولالي الحنفي الوفائي في كتاب هذا الذي أسماه نور الإيضاح ونجاة الأرواح في العبادات، وقد وصلت بنا النوبة إلى كتاب الصيام إلى قوله: فصل في الكفارة وما يسقطها عن الذمة، يعني بعد الوجوب، بعد ما وجبت عليك الكفارة هناك أمور تسقطها عن الذمة، تسقط عنك بعد ما وجب عليك. مثلا واحد أكل عامد متعمد في رمضان منها، هذا واجب عليه القضاء يوم بيوم، واجب عليه الكفارة. شو هي الكفارة؟ بده يعتق إنسان، يشتري إنسان لو كان حقه مليون ليرة ويعتقه لوجه الله. ما في من زماننا هذا، ما في حسين يصوم شهرين متتابعين ليس بينهما يوم عيد. عندي شو إخواني؟ فإذا صام 59 يوم وأفطر 60 يجب الاستئناف. أطيب بالنسبة للمرأة، بالنسبة للمرأة لا يخلو شهر من شهرين، يخلو من حيض؟ لا يخلو من حيض. شو تساوي بحالها؟ قال هذه لما كانت مبتلاة بها الابتلاء الامتحان، بمجرد اليوم اللي بتنقطع فيه حيضتها بتغتسل، وتاني يوم بصوم ذلك اليوم، كان بالليل اغتسلت وإلا بصوم ثاني يوم فورا، فإذا ما وصل بعد الصوم كل يوم. انتوا شو إخواني؟ عم تعطوا بالكم الهلال إنه هالمرأة هاي بدها تصوم 60 يوم، ممكن ما تحيض في 60 يوم؟ الغالب المرأة كل شهر بتحيض، مو هيك؟ في منهم بتحيض 3 أيام بالشهر، في ناس 5، في ناس 6، في ناس 7، في ناس 8، في ناس 9، في ناس 10، أكثر الحيض 10 عند أبي حنيفة. إيه إذا كانت هي بدها تصوم 60 يوم عليها الكفارة وحاضت، قول له معلش، هي صارت معذورة. شو صارت؟ معذورة، لكن بمجرد ما تنقطع حيضتها تغتسل بالصوم. متزوج من إخواني؟ أما بالنسبة للرجل ما بيحيض، ما بيحيض. فإذا صام 59 يوم وأفطر نهار 60 قول له بس يعني. هذا إذا كان عم يصوم بالعدد. أما إذا كان بدأ أول الشهر، صار لك يوم اول الشهر العربي صام، طلع الشهر 29 يوم، خلص مشي حاله. والشهر الثاني 29 مشي حاله، بصير بحساب صايم قد ايش؟ شهرين متشابهين، شهرين الى يومين، بحساب ناقصين يومين بيطلعوا. لكن لما كان بالهلال ناقص شهر اسمه. اذا نص الشهر اما اذا بدا بنصف الشهر بثلث الشهر بيعد بالايام. ما عارف فرقوا، شو شلون؟ بده يصوم 60 يوم. مرض بالنسبه للرجل معزل؟ مرض عليه مرض أثناء الشهرية بالنسبة للكفارة، بالنسبة إذا كان عن يصوم إيه معلومة كل مرض صار وضع يعني. إذا الدوم دوم الظام بيفطروا بين بطولة بيفطروا ضرلت لهم يخضي، لكن بمجرد ما برئ رأسه بيستعني. أما ذاك بالنسبة للحالة الصحية المرأة ما في، هذا مو مرض اسمه بالنسبة لها. قال بعد واحد أفطر في رمضان عامد متعمد، شو بنقول له؟ واجب عليه القضاء، واجب عليه الكفارة. شو الكفارة؟ اعتق رقبة. ما في بيصوم 60 يوم متتابعات، ما بيطلع بيدي يصوم. ليش ما بيطلع بيدي يصوم؟ الماء قرحة، الماء قرحة، إذا ما أكل بيوم 5 مرات تنفجر عليه قرحة، يقتل حاله يعني، يصوم عليه حرام. هذا بيفطر الحين، إذا تطعم 60 مسكين أكلتين مشبعتين، أكلتين مشبعتين، يا غداء إيه من يومين، يا غداء وعشاء من يوم واحد، يا عشاء وسحور، يا بتغديهم غدا وتعطيهم قيمة إيش العشاء أو الغداء. مش الإخواني، يا بتعطيهم القيمة يا بتعملون عندك صيون، بتعطيهم القيمة أريح. من جوا شلون بهذا اللي نعم تقريبا ثلاثين بدو عشوارات سيلة كل يوم يوم ولا هي الاستثمار على كل هي 60 يوم متعددات يا بتخطوها نعم أفطر للأول 6 أيام من رمضان بده يقضي 3 أيام ايه بده يقضي أفطر عن عامل لازم يكفر عن 6 أيام لكن في الداخل كفارة واحدة بتكون مقام 3 في السنة الواحدة لو 20 سنة كمان كفارة واحدة بداخله أما إذا كان مثلا أفطر 10 أيام من الشهر وصامهم بعد ما خلص رمضان وطالع كفارة رد السنة الثانية كمان رد أفطر الكفارة دي لغت دليل الكفارة مشان تردع دوم ما ردعته بزود إيش الكفارة الثانية بدل 60 يوم بيقوموا على الموضة كلها اي نعم الكفارة واحدة بتجزي عن الكل إذا ما كان داخل بيناتهم إذا ما كان مكفر بالبصر من دوش الإخواني بهذا الرجل اللي قلنا له إيش أخي عليك الكفارة أكل وشرب أو أكل أو عاش عامد متعمد في رمضان في ذلك اليوم نفسي مرض مرض يؤدي للفطر قلوا سقط عن نفسي مفهوم؟ المرأة أفطرت في رمضان عامدة متعمدة حاضت في ذلك اليوم نفسه سقط عن نفسي هالمرأة أفطرت في رمضان عامدة متعمدة وفي ذلك اليوم ولدت سقط عنها الكفارة تنتوش الإخواني هالرجل أفطر عامد متعمد في رمضان في ذلك اليوم إخواني طرأ له طارئ أنه يؤدي للإفطار قل له خلاص قضاء قضاء يوم لابد منه هاد الكفارة بس تسقط عنه أما القضاء يوم بدل يوم لابد منه لكن يوم أنت مكان بإيش بيقضيها اليوم ولو ما قلو طرأ عليه لو كان طرأ إله حق إنه يفطر ما له حق إنه ما يقضي عليه أهل وسانا من جوش لهون إله حق إنه يفطر أما ما له حق إنه سقط عنك القضاء بده يفطر نعم هاي معناها قال فصل في الكفارة وما يسقطها عن الذمة خلي ما ليش هل يعدد عشان ما يضايقهم كيف كتاب أيوه كيف كتاب أيوه سهلوا عليها فصل في الكفارة وما يسقطها عن الذمة يعني بعد الوجوب وتسقط الكفارة التي وجبت بارتكاب مقتضيها بطوء حيض المرأة أفطرت في رمضان عامدة متعمدة وصرع عليها الحيض سقط عنها الكفارة من دوش إخواني طيب هي أول واحدة كان في بحام وبحام الرجل الأصيل اللي شباب كل واحد أطول شو اسمه مفعى سرغاية رجل أصيل يعني يطلع تقريبا متر يطلع متر ولا أكثر لكن إله أولاد كلها طول النخل جل جلاله الله إله زوجي تطلع طول يمكن 5 مرات شبار لك يوم لما بيعبدي خنقة عنده الرفعة اللي بتيه وتحطه على الرف من دخلك نزليني ما بيحش ينزل شبار لك شلون أصيل طول متر حطه على الرف لك مشان الله نزليني ما بقيت تحكي منه لا طول نزله ما هي إذا كان إيش مسكته لزوجها برمضان وعاشرته المعاشر الزوج غصبا عنه عليها قضاء وكفارة هي مو هيك هو عليها القضاء فقط أما هي عليها قضاء وكفارة إذا حاضر ذلك اليوم سقط إحنا إيش الكفارة ما تعرفوا أبو شهاب الحي ما تعرفوا ما شفته أنا شفته مرة اللي شوارب مع كيفون هيك كان أصير هيك ولاده ما شاء الله كله يعطوا كل النخل يمهم نعم لأمه والله المطحانة أولياء واحد بالسوق بمر سيدي إيمو تحطوا على الرف عمر سيدي أبت عمر فول عمر شوارب وكذا إيمو تحطوا على الرف نعم شو قال شو ذلك اليوم بعد فطرت اليوم عندي متعمد عليها قضاء وكفارة في ذلك اليوم نفسي حاضر سقط على كفارة ذيك مسألة ثانية ذيك لما تكون هي عم تصوم بدها تكفر عم تصوم معلومك 60 يوم لابد ما تحيض فالحيض إذا انتهت بدها تصوم فورا بعد عقب حيضها تغسل وصوم فورا أيوة أثناء الصيام قال تسقط الكفارة التي وجبت بارتكاب مقتضيها بطروء حيض أو نفاس أو مرض مبيح للفطر من دوش الإخواني لكن في يومه الذي أفسد فيه أما لو مرضت في اليوم الثاني أو حضرت في اليوم الثاني خلاص كفارة سكت عليها ذمته قال في يومه شو عندكم بعدين؟ ولا تسقطوا عمن ولا تسقطوا عمن سوفر به كرها في المختار. في قول ان تسقط عنه مثلا واحد افطر عامد متعمد قالوا دوم افطرت تعال نسقط عنك الكفاره حملوه اخذوا ركبوه بالسياره وطلعوا راحوا الحمص ما تسقط عنه انتوا شو اخواني يا عمي بده يسقطوا عنه الكفاره ركبوه بالسياره اخذوا غصن عنه ما تسقط عنه مثلهم. اما اذا طرا له طارئ من عند الله شيء وادى له السفر تسقط مثلهم ولو خطفوه فطر اي معنى اي مثل خطف نعم. قال ولا تسقط عمن سوفر به كرها بعد لزوم عليه في ظهر الرواية. لكن هناك قول انه ايش تسقط دخلك شو الكفارة انا ما بعرف ما هي هل هي كف الفأرة يعني لا مو كفارة كف جردون وكفارة لا يعني كفارة بس كفر لك ذنوبك كفر لك هالذنب اللي عملته يعني اللي افطر برمضان عامد متعمد فعل ذنبا عظيما جبل قسيوم ما بيحمي حتى يسقط عنك هالذنب والمعصي اللي عصيت فيها رب العالمين بدك تعتق رقبي اعتاق الرقبي او صيام 60 يوم او اطعام 60 مسكين هي بتكفر لك الذنب هي معنى كفارة يعني كفرت عنك الذنب يعني سترته عنك نجوش الاخواني نعم. قال والكفارة تحرير رقبة لكن مش شرط يكون فيها عيب مو مطلق عيب عيب بفوت المنفعة إذا واحد مقطوع رجليه فاتت المنفعة قطعت يده فاتت المنفعة أما لو كان إحدى رجليه مقطوعة بيستطيع يشتغل إحدى يديه مقطوعة بيستطيع يشتغل بيد الثانية هي ما ضيعت منفعة بنوب أما رجلاه قطعتها أو يداها راحت منفعة بنوب فبجوز إنك تعتق عبد بشرط تكون هالمنفعة اللي الله خلقها فيه لا تزال موجودة فيه وإن كانت ناقصة أما تكون راحت المنفعة بنوب ما بيجي فلو أعتق رجل مقطوع اليدين بالحرب أو مقطوع رجلين ما بيجي قال ولو كانت غير مؤمنة كمان ولو كان كافر الله قال في عتاق ورقبتين ما خير المؤمنة مثل إخواني إلا بالقتل إذا واحد قتل إنسان إخواني خطأ هو تحرير رقبة مؤمن مثل إخواني واحد عم يصاد يصيد عصفور صاد إنسان أو عم يلعب بالفرد ظن إنه ما في فشل شدوا هيك صاب إنسان قتلوه هذا قتل خطأ هذا بده يعمل كفارة وبده يحط دية بده يحط الدية وبده يطالع كفارة مثل إخواني هالكفارة هو اللي بدك عبد يكون مؤمن أو امرأة بتكون مؤمنة راح قال رحمه الله فإن عجز عنه عن التحرير من زماننا هذا لطلب واحد يعتير قال صام شهرين متتابعين ليس فيها يوم عيد ولا أيام تشريق لماذا قال للنهي عن صيام أيام العيد وأيام تشريق لأن رب العالمين عامل ضيافة الخلق يوم العيد تجي تعرض عن ضيافة رب العالمين إذا واحد من الناس عمل لك ضياف يوم رضي تيجي ما بيسعى هي يوم العيد يوم عيد الفطر يوم عيد الأضحى رب العالمين عمل ضيافة لكل الخلق تجي تقول ما بدي اكل وذلك عندنا بالقرى ليلة العيد ما بيناموا النساء يشتروا هاللحم يذبحوا يوم بيسموا يوم الوقت بيذبحوا وبيجوا كل الليل بيطفوا حتى يصلوا الفجر بيحطوا الاكل ويفتحوا الابواب لكل الناس اللي بتفوت تاكل مو هيك النساء هي قاضي لكن كان بالاول يخلوها 3 ايام هلا صار يخلوها نص نهار بس صار له بيجي وقت يقضوا على نبي أدبوا لك يا سكر يا فنجان قهوة يا فنجان شاي ضاب مسلول يمكن بيجي وقت ما بيقعدوا ايش دق الباب اللي مو هون بيقول لك مو هون نعم بيقول لك مو هون نعم يلا يلا خذوا معنا كل كلام في شيء بدك تسأل نعم لابد من كفارة لك هذا خطأ مو متعمد متعمد ما نقتله مثل ما قتل إذا خطأ بده يحط دية بده يطالع كفارة إذا ما معه يعتق رقبي بده يصوم شهرين ما بيطلع بيده شهرين متبعين بيطلع 60 مسكين أكلتين مش بعتين فهمت يا ابني نعم قال ليس فيها يوم عيد ولا أيام تشريق فإن لم يستطع الصوم لمرض أو كبر مثل الاختيار ما بيحسن أو وحمة وقرحة ما بيحسن يصوم قال أطعم 60 مسكينا أو فقيرا شو الفرق بين المسكين وبين الفقير إخواني؟ المسكين هو من أسكنته الحاجة عن الحركة، مثل إذا كانت أكل سكين ما بعيش عن الحركة. أما الفقير هو من كسرت الحاجة إحدى فقرات ظهره، ضلت له يمشي لك الحاني ظهره في عنده نوع ربع إنه يمشي. أما المسكين أسكنته الحاجة هلا صقفه ما بعيش عن الحركة منه. مسلم إخواني هذا الفرق بين الفقير وبين المسكين. فهمت شلون؟ إيه نعم. قال فإن لم يستطع الصوم لمرض أو كبر أطعم 60 مسكينا أو فقيرا. قال ولا يشترط اجتماعهم، مو شرط اجتماع 60 فرد مرة، لا، لو طعمت اليوم 30 وعشيت وثاني يوم طعمت 30 وعشيت الأجزاء. أما لو طعمت 60 أول يوم وثاني يوم عشيت 60 آخرين ما بيجي، بدي الأكل الأكل الأولى ردي أكل الثاني أكلتين، مش يوم بدي يكون أكلتين، الشخص نفسه بدي أكل أكلتين، بدي أستعيد لأحد الطرفين. طعمت غديت 60 وعشيت 60 آخرين، بدك رد طعم أحد الطائفتين غداء وعشاء مرة ثانية حتى يجزي عنك. من جوا الكفارة ما نعم؟ في أحد واحد على الكفارة 60 أو غير كفارة نص القرآن 60 بده يكون 60 شخص، إلا إذا كان واحد فقير كل يوم تغذيه وتعشيه عنده على 60 يوم بعوز كانوا 60 فقير، هي أسهل إخراج القيمة أفضل إخراج القيمة. يا بتخرج قيمة الطعام يا بتطعمهم بدل ما تجيبوا عن بيتهم وتكلفوا، أعطيهم قيمة الطعام لكل واحد 10 ليرات 10 ليرات ماشي، ما بده 5 ورقات كل يوم. هذا الوسط يعني، عم نحكي على الوسط نحن. ندوش الإخواني بيأكل 5 ورقات سعيد نعم حاج وسط ايه بنتو غدا ايه بنتو 10 ليرات اما نعم جبنا مسكين او فقير غدينا ايه عشرين من عشرة حتى قد يطلع عن جماعة تانيات راح حمل حاله ما رجع عندنا شو السري بعد حاله بدك تعيده ثاني يوم أو ثالث يوم تبتعد منه حلو لا تهان تترك بيمشي براو عليه براو عليه هو ضرورة لك يجي يحمل لك ذنبك بالأكلات الرديئات إذا كان يهدم تحاول لدهان إنت هلا إذا كان وظيفة أعلى ما تروح لها حبه كان رجع ما يجب حبيده واحد بصير له أدب مثل كذا نعم نعم نجيب واحد غيره ما نجيب واحد ثاني نطعم أكل أكل ثاني ثاني قال إيه نعم والشرط أن يغديهم ويعشيهم غداء وعشاء مشبعين. لو واحد كان أكل ببيته وإجى على نبذلقني عنده وأكل قد اللي أكل من الفقراء كله ما بيجي بده يكون موقف هسه بس ياك إذا بده يختلف عليهم ما فيها شيء لا ما بيكون مش مو شرط يختلف عليهم لا مو شرط هذا الأكل قدامكم بحسن له ياخذ طيب من الآخر مسج يعني لو واحد فرضنا من هالستين أكل قال أنا أكل ببيتي وجيت باكل معكم كمان نحن هذا أكل قد 60 كلهم ما بيجي بده يكون مو أكل لأنه قال أنا أكل عشيت بده يكون مو أكل من إذا واحد أكل سكين أبيته طلعت كثيرة من حسب أزلمتين لا قال والشرط أن يغديهم ويعشيهم غداءين وعشاءين مشبعين وهو وهذا هو الأعدل لدفع حاجة اليوم بجملته أو يغديهم غداءين من يومين أو يعشيهم عشاءين من ليلتين مثلون أو عشاء وسحورا بشرط أن يكون الذين أطعمهم ثانيا هم الذين أطعمهم أولا حتى لو غدى 60 ثم أطعم 60 غيرهم لم يجز حتى يعيد الإطعام لأحد الفريقين ولو أطعم فقيرا واحدا 60 يوما أجزأه لأنه يتجدد بتجدد الحاجة بكل يوم يصيب منزلة فقير آخر راح. قال والشرط إذا أباح الطعام أن يشبعهم يا بتملكوا طعام يكفيه يا إذا أبحت له كل بده ياكل حتى يشبع إذا أكل ومسح الصحراء وسيطلع في الأم يطلع يمشي يسا هذا ما بيجي بده يتم ياكل حتى يتم في أكل بالصحراء أفضل صار الشيء الثاني من أولادنا ذكرت الشيء ده فتنظر المسكين هذا ما حضر فيه من حبينا لصرف أكل مشبعه وإنه بكل أبو خلص إذا ملكته خلص ملكته شيء الشرعي ظهر لك شلون مثلا صاع من نصف صاع من بر صاع تمر ظهر لك شلون أو قيمة ذلك الشيء هذا أرجح هلا القيمة بالوقت أحسن يعني تعطيه قيمة إيه إذا ملكته هالقيمة قيمة نصف بو هل هذا بيجي إذا كفارة عم يخرج عن غير شيء مثل كفارة يمين عم أخرج أكثر مما عليه بكون أحسن بعدين ولا لا خلاص واحد حب إنه يبدأ عليه 10 ورقات راح أعطاه 100 ورقة للإنسان كثير خير مثل أنت عم تصلي مثلا الظهر تصلي بتصلي كل ركعة بدقيقة صليتها أنت كل ركعة بساعة لأنك إجا كثير هاي قال أي نعم أو من إيه شو وين شو هنصنع شو بده يكون أو نعطي كل فقير نصف صاع من بر أو من دقيقي دقيقة طحين أو من سويقي بسموه الآن اليوم الناس سليقة طالب شو الغاني أو يعطي كل فقير صاع تمر أو صاع شعير أو صاع زبيب أو يعطي قيمته أي قيمة النصف من البر أو الصاع من غير النصوص عليه راح وكفت كفارة واحدة عن جماع وأكل عمد متعدد في أيام كثيرة لكن ولم يتخلله تكبير لأن الكفارة للزجر وبواحد يحصل الزجر ولو كانت الأيام من رمضانين هذا صحيح كمان هيش أجو عنا ضرلة لون إنا للتداخل بقدر الإمكان فإن تخلل التكفير بين الأكلتين لا تكفي كفارة واحدة في ظهر الرواية نقول للإخواني يعني أكل برمضان عامل متعمد بعد ما خلص رمضان طالع كفارة رمضان اللي بعده كمان إيش إن تجي لا بدكم مرة كفارة جديدة سيدنا هالستين يوم ما بيكون إلا مقام الكفارة ما بيكون مقام شيء غير مقام لا بس الخاص بالشيء باب ما يفسد الصوم ويوجب القضاء بس بدون كفارة مش الإخواني وهذا أكثر الكل قال الشيخ من غير كفارة ليش لقصور معناه وهو 57 شيئا عم نقول كمان تقريبا لأنه العدد ما له مفهوم فقدمنا يا إذا أكل الصائم أرزا تعرفوا الرز النيء لكن مطبوخ مطبوخ عليه قضاء وكفارة أما أكل نيء هذا بيضر المعدة ما بينهضم مثل الرمل هذا الرز عن قصد يعني إذا كان كله بيكون عن قصد أو عجينا يا لطيف إذا كان العجين هذا ما بينهضم هلا الخبز إذا ما كان ناضج بيصير بالمعدة قارب الأمراض اللي عم تمرض الناس أخي بالخبز عم ياكلوه مو ناضج أو عجين هلا أوقات بيجيب إيه كوم هيك من الريف حتى عشان ياكل قال إذا أكل الصائم أرزا أو عجينا أو دقيقا أخذت حين صار يشوف من جوع أخواني ضار له شلون هذا عليه قضاء بدون كفارة هنا ولم يعتد عنده لا أو أكل ملحا كثيرا دفعة واحدة كمان مضر هذا سيدي شو الفرق بين هذا وبين الخطأ هذا متعمد إيه شو الفرق بالحكم معه الخطأ ما له كفارة وهذا ما عليك لكن هذا مضر نعم شو الفرق هذا الفرق الفرق ذاك ولو كان في نفع ولو كان في نفع الخطأ حاطط بسمار في المؤن بلعه ايه او عم يتوضى ومتذكر صوم وبلعه هذا في نفع عليه قضاء بس بس على قضاء وهذا عليه قضاء وهذا عليه قضاء بس ما الفرق بيناته قال او اكل ملحا كثيرا ليش ملح كثير مضر اما لو كان اكل ملح قليل عليه قضاء وكفارة انا دفعة أو أكل طينا غير أرمني ولم يعتد أكله في ناس أخذ في اضطراب هيك مو معتاد أكله إلا لقضاء أما اللي بيعتاد أكل اضطراب اللي قضاء وكفارة إيه نعم أو قرأ ولم يعتاد أكله لأنه ليس دواء أو أكل نواة بذر التمر أخذه وبلعها أو أخذ دحلة اللي بيلعب فيها الولاد سمى قصوصة حطت أمه بلعها غصبا هي كمان على إيش قضاء بدون كفارة أو قطنا القطن كمان أو ابتلع ريقه متغيرا بخضرة أو صفرة من عمل الإبريسة هذا الإخوان اللي بيشتغل بالخياطة دائما بيسووا بريقه مشان يشكل إبري هذا صار يحل الخيط صار بريقه في إيش هالسبغة وبلعه ولقضاء نعم ما يبلع. اي نعم كمان اللي بيقعد يسوي الطوابع هذه يبقى مسمر يصير يلحسه بيسمه هيك ويحطه ويبلع هذه قضاء. هذا وجود في ناس بيحط شوية مي بيحط ليك بيسبزق إلا هيك حتى ما إيش ما يؤدي الإفساد. الإبليس سمع وانا حكي قال أو أكل كاغد أكل كاغد شاف صورة مثل هي هي اسمها كاغد أخذ هيك وأكلها هي على قضاء دون كفار. اي نعم قال أو سفرجلا من الثمار اللي إذا زوكل قبل النضج يا لطيف ما تنبلع الإدلال الحجرة اللي كان عليه قضاء بدون كفارة. اي نعم او سفار جلال ولم يطبخ. اما لو خدت الاعجر وطبخته بالنار بيطرب يتقل لي قضاء وكفارة. اي نعم او جوزة رطبة الجوز الاخواني اذا كان سارطه زي النفس بتحاف عارف ومر ايه وكمان ما احيك ما نزلتش انت كلها واكل عليه قضاء بدون كفارة ليس لها لب. او ابتلع اليابسة بلبها أخذ اليابسة هيك بل إيش تبحه بلا حصيري كما عليه قضاء إنه تضر الخشب عليه قضاء بدون كفارة. ولو ابتلع لوزة رطبة لوزة رطبة يسأل بالخضرة لقضاء كفارة هو هنا قال أو ابتلع حصاة أخذ حصاة وبلح أو حديدا أو نحاسا أو ذهبا أو فضة أو ترابا أو حجرا ولو زمرد هذا الثمين لم تلزمه الكفارة لقصور الجناية وعليه القضاء لصورة الفسق. أو احتقن عمل حقن من تحت عليه قضاء بدون كفارة. أو استعطى شو الاستعاط إخواني؟ لا الاستعاط اي نعم بياخذ الدواء وبحطه بأنفه واضح شلون؟ مثل النشوء بيسمون اليوم هذا شو هذا بيستعملوه الدخان ايوه هذا بينزل لجوه والله شلون بس سحبي هي بينزل لجوه يا رفيق كذلك اي نعم قضاء بدون كفارة. او اوجر شو الاوجر اخواني فتحوا له تمه ورفقاته غصبا عنه حطوا له الدواء بتمه او هالماء غصبا عنه عليه قضاء بدون كفارة بصب شيء في حلقي على الصح راح قال اي نعم او اخطر في اذنه ماء في الاصح اخذ ضر نعم دهنا او ماء او اخطر في اذنه دهنا ايوه او ماء في الاصح لوصول المفطر الى الدماغ اخواني. اما لحاله اذا دخل معلش ما بيفطر. او داوى جائفة اي جراحة في البطن واحد ضرب واحد خنجر هيك خرقت له ايش المعدة تبعه صار يجيبوا هالدواء ويحطوه بالنادي هذا اللي قضاء بدون كفارة. اين ذكرتوا الاذن الاذن الاذن نعم اذا كان انا غير تعمد يعني غير اذا دخل هالماء لحاله ما بيفتح مثلا عم يغتسل او تغسل بالنهر ما له شيء دخل ما له شيء او عم يسبح نعم ما له شيء. اما حط ترمه هيك وفقسه باذنه هيك نعم قال ووصل او دم او داوى ام جائفة او آمة. الآمة اخواني الرأس هذا الدماغ محاط بجلد رقيقة ظل شلون هالجلد الرقيقة بسموها آمة اذا انشأت انضربها الرأس وانشأت وبين الدماغ هون هالدماغ فيه منه طريق طبيعي بصل المعدة. اذا حطيت هالدواء لهالدماغ اللي انكسر خرقت الآمة تبعه عليه القضاء بدون كفر انتوا شلون اخواني يعني ملفوف الدماغ بإيش رقيقة مثل إيش التوم مثل الإيش حي ترى اي نعم طبعا طبعا نعم ما بتفضل لك الأولى واحد ما يسبح الأولى إنه ما يسبح قالوا إذا كان عم يسبح وفلت من تحت يدخل ماء ضار له شيء هل القضاء بدون كفارة انتوا شلون اخواني إنه متى ما طلع لهذا بده يرجع بنص الماء هذا شو بده ان شاء الله لا او اتي يسمع يدخل الماء غصبا عنه لا حلقه كمان اي نعم او دخل حلقه مطر هيك عندكم او ثلج في الاصح ولم يبتلعه بصنعه غصبا عنه متذكر الصوم ودخل وفات لجوا عليه القضاء بدون كفاره المطر نعم ايه لكن الحمصاي ذيك اذا كان بداخل فمك اما اذا اجت من برا ودخل لقال سمس بيحط له بلعكه عليك القضاء أين أو دخل حلقه مطر أو ثلج ولم يبتلعه بصنعه، وإنما سبق إلى حلقه بذاته. مش إخواني في الأصح، إذا في قول ظلت إنه ما لي إيش، لكن مو معمول به يعني. قال أو أفطر خطأ، عمل يتوضى وحرفان إنه صايم، حط جسمه رغرق نزل الماء ليه، وذلك ما يبالغ بالمضمضة والاستنشاق حالة الصيام، خوف إنه من إيش عند الشافعي ما بيفطر. إنا أو سبق أو أفطر خطأ بسبق ماء المضمضة أو الاستنشاق إلى جوفه أو دماغه لوصول المفطر محله، أو أفطر مكرها ولو بالجماع من زوجته، زوجته أقوى منه وأجبرته حتى أني إيش عشرته عليه القضاء بدون كفارة، أو بالعكس على الصحيح وبه يفتح، أو أكرهت المرأة على تمكينها من الجماع، أكره زوجها أني عشرها هي عليها القضاء بدون كفارة وعليه قضاء وكفارة. أين من فيش بيأكل شو؟ جماعته لا واجب الإمساك حقيقة اليوم، هذا احترام إن شاء الله حرام كمان. هنا أو أفطرت المرأة خوفا تطلع منها، خافت على ولدها أو خافت إلى تفطر وبتقضي بعدين بدون كفارة. هنا أو أفطرت المرأة خوفا على نفسها من أن تمرض من الخدمة، أمة كانت أو منكوح أو زوجة يعني، سواء كانت الأم سميها عنها صانعة لو كانت صانعة أو كانت إيش أو كانت زوجة. هنا أو صب أحد في جوفي ماء وهو نائم، خلاه نائم جاب البري وصب له بتمه حتى ينزل إيش لجوفه عليه القضاء بدون كفارة. نعم من وصول المفطر إلى الجوف، كما لو شرب وهو نائم. في كثير ناس أخواني هو نائم بدون يشرب، وشافوا الناس هو نائم شربان يقول له عليك القضاء بالنهار نائم. نعم لا مو نفسي ضار لك لو لا مو قال كما لو شرب وهو نائم وليس كالناس، لأنه تؤكل ذبيحته الناس، وذاهب العقل والنائم لا تؤكل ذبيحتهما. النائم الآن ذبح الشاة لا تؤكل، أما الناس تؤكل ذبيحته. شوف الأخواني شوف الفرق بيناتهم، شوف العلم يا ابن المعظم. ذهب العقل المجنون إذا ذبح الحيوان لا يؤكل. شوف الأخواني لك، اما الناس يؤكل فرق صار. مثل النائم لو وصى نعم لا يؤخذ فيه كيف ما العبره، ما العبره بكلام النائم، ما العبره حتى لو طلق هو نائم ما طلقه. طيب ما نحن من باب اولى لازم ما تكون عليه الخطوه. مين النائم؟ لا لا النائم خالد، ذاك النائم بده يقضي عليه القضاء بالنسبه للصيام. والله شلون قال وليس كالناس نقول او اين أو صب أحد في جوفه ماء وهو أي صائم نائم لوصول المفطر الجوف، كما لو شرب لحال وهو نائم. قال وليس كالناس، لأن الناس تؤكل ذبيحته وذاهب العقل، والنائم لا تؤكل ذبيحتهما. هيك خلف نص. هنا بقول الشارحون إنما ذكرت يعني هذا لدفع التوهم أن النائم كالناس ولا إفطار عليه، ما يكون عليه إيش عليه إفطار قضاء بدون كفارة. قال أو أكل عمدا بعد أكله ناسيا، راح نسيان وأكل، قال شرطا بالأكل الناسي إنه أفطر أكل عامد متعمد عليه القضاء بدون كفارة. من جوش الإخوان فيها للناس يكون واحد صايم ناس يشرب ناس يقول يا أخي والله أكل اللي روح طير ذاك برمضان، قال روح أفطر ضار لك لون، قال في رمضان مثلا أقول له عليك القضاء بدون كفارة. ما الفرق بالنسبة للأكل الناسي أو شرب ناسي بنفل أو غير نفل أو رمضان؟ كل ما الفرق الأكل الناسي أو شرب ناسي أو عشر ناسي، ما الفرق بين الفرق وبين النفل؟ قال لقيام الشبهة الشرعية، ولو علم الخبر وهو قوله صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه على الصحيح، لأنه خبر واحد لا يوجب العلم صحيح. أو جامع ناسيا ثم جامع عامدا متعمدا كما عليك القضاء بدون كفار. قال أو أكل بعدما نوى منشئا نيته نهارا ولم يبيت نيته من الليل، هذا نام قبل إيش دين رمضان اليوم، نام قبل المغرب ما فعل ثاني يوم وقت الضحى أنه يصوم لله تعالى، في ذلك اليوم ظهر لك لون عاش زوج نسيان ورد أكل عامد متعمد إلا عليك القضاء فقط بدون كفارة. هنا قال رحمه الله وأصبح مسافر ولا هيك عن سجون في العبارة هو أكل بعض ما نوى هذا ولم يبيت نيته عن من ليه أو أصبح مسافرا فنوى الإقامة بعد ما أصبح مسافرا نوى الإقامة ثم أكل ألا تلزمه الكفارة وإن حرم أكله رح أو سافر يعني أنشأ السفر بعدما أصبح مقيما ناويا من الليل إخواني وأصبح مسافر بالنار وأكل قل له عليك القضاء اليوم الأول إذا كنت من بيت نين الليل ما لك حق أنك تفسر فإذا أفطر عليه القضاء بالسفر أين قال فأكل أو أمس شو نكون أو أمسك بلا نية صوم ولا نية فطر هذا لا مثل مثلا أيام لا نوى يصوم ولا نية فطر تم كل حتى صار المغرب قال له لما صار المغرب نية صيام ولا أمس عليك القضاء اليوم بدون كفارة أو تسحر أو جامع شاكا في طلوع الفجر وهو الحال أن الفجر صالح ظن أن الفجر سمق له أم أكل بعد ما أكل تبين له أن الفجر صالح أو عاش زوجته على ظن أن الفجر مو صالح تبين بعده انه ايش طالع للقضاء بالمفصل اي نعم ولا كان بالسنة كمان نعم ولا كان بالسنة شلون بالسنة ولا كان كان بالسنة دمه بالفرض هيك كان نفس من باب اولى لك او افطر بظن الغروب كثير اوقات ايام بصير الغيم اخواني بظن وخصوصا ما معه ساعة بظن انه الوقت واكل بعد ما اكل راح الغيم طلعت الشمس قل له عليك القضاء بدون كفارة اي نعم مثل نصف شعبان نعم واحد صام نصف شعبان وفاز بكير بعد ما طلع بعدين شرب مي نعم بعدين تحقق انه كان طالع فجأة لما شرب شو في نفل هاي النفل يتوسع فيه ما يتوسع فيه خليه يتم صايم يتم صايم بالنسبة للنفل يبقى الإنسان صايم يتوسع بالنفل ما يتوسع في غيره مثلا انا ما ياكل صار لك لو معه كاسة شاي أدى الفجر وتممها يتم صايم نفل ما مش يتم صايم اما بالنسبه للفرض لا اذا كان ثم مش الاخواني لانه الان النفل يتوسع فيه ما يتوسع في غيره نعم بدي تفل اذا اذن لك اما اذا بلح عليه القضاء والكفاره كمان لك سيدنا افطار المسافر لازم يكون انه اصبح مسافر بده يكون يخرج من البلد قبل طلوع الفجر حتى يفطر ذلك اليوم اما اذا طلع بعد طلوع الفجر في رمضان ما له حق يفطر اليوم الاول فان افطر عليه قضاء بدون كفاره قال او معلوم او كانت الشمس شو عندكم اي نعم والشمس باقيه يعني ظل انه غربت الشمس وقفت الشمس باقيه عليه قضاء بدون كفاره قال او انزل بوطء ميته او بهيمه الله لا يعطي عافيه راح وطء بهيمه صار لك لون او زوجته ميت وطاء بعد ما مات وليك القضاء بدون كفارة انه ما فيه اللذة الممتعة مثل الحياة الحيوان مو مثل الانسان قال او انزل بتفخيذ صار لك لون حط هذا تم يساوي بفخذه حتى انزل المادة هي وان كان آثم هو لكن بالنسبة لهذا فطر عليه قضاء بدون ايش بدون كفارة وان كان آثم اسم كبير عليه او بتبطين او عبث بالكف صار يلعب بايده مش الاخواني شوفوا يا شباب اذا كان واحد مو متزوج وخاف انه يقع بالزنا وراح اخرج هالمادة المنوية بايده اللي بيخرج يعني لا له ولا عليه لا له اما اللي بياخذها عادي بدون هيك بدون ما يخرج وقع تجي يوم قيامة ايده حبلة مثل بطل حبلة بنعرف انه في الدنيا كان ينكح مش الاخواني نعم قال او انزل من قبلة او لمس قبل زوجته وصار مع انتشار وانزل او لمسها وصار مع قل له عليه قضاء بدون كفارة ما في علاج اما لو كان في علاج لقضاء وكفارة قال او انزل من قبلة او لمس لا كفارة عليه او افسد صوم غير اداء رمضان عم يقضي رمضان وراء عاشر قل له عليه قضاء فقط ما في كفارة كفارة بس باداء رمضان فقط نقولش الاخواني اي نعم قال او وطئت وهي نائمة خلاها نائمة زوجة فاسق وجه وطأ وهي نائمة عليها القضاء بدون كفارة اي نعم او اقطرت في فرجها هيك عندكم؟ على الأصح أخذ الدواء وأخطي في إيش مدادة عليها القضاء بدون كفار أو أدخل أسبوعه مبلولة بماء أو دهن في دبوري إيده مبلولة ودخلها لجوا طبعا نسمعه بسور إخوان إذا طلع صرمه بده يدخله ببل إيده وبل زيت وبدخله إذا فات إصبه مبلولة هذا للقضاء بدون كفار هنا قال شو عندكم بعدها؟ أو أدخل أصبعه مبلول ماء أو دهن في دبوره هي راح أو في فرجه الداخل أو في فرجه عندكم أو أدخلته يعني أدخلت أصبعها مبلولة بماء أو دهن في فرجه الداخل كمان أي نعم في المختار أو أدخل قطنة في دبوره أو في فا في إيش عندكم في دبوره أو أدخلتها في فرجه هي تكون الداخل وغيبها اي نعم كمان هذه القضاء بدون كفارة هي بس عندي او في فرجة مكتوب في فهاجها في فرجة الداخل ايه بس فرجة في مو عندكم فرجة هاي الداخل فرجة حكم إرشاد يوم ما يرضيه من رمضان نعم مثل حكمه في رمضان لا بالنسبة للقضاء بالنسبة للكفارة لا بس أداء رمضان بيكون القضاء ما فيه داخل وغيبها اينا او ادخل دخانا بصنعه متعمدا الجوفي مثل السكارة اخذ هيك وشربها عام طعام القضاء لكن ما في كفارة لانها مضرة شلون اخوانا او ادخل حلقة في دخان او ادخل دخانا بصنعه حلقة وهيك ما مادة واحدة اينا او استقاء يعني تعمد اخراج الطعام اللي ايش وهو دون ملء الفم في ظاهر الرواية حط صديقه بتمه وصار ايش يطالع الاكلات قال ولو كان ملء الفم على القضاء بدون كفار لكن ما تمت حتى ملء الفم مش الاخواني وشرط ابي يوسف رحمه الله ان يكون ملء الفم وهو صحيح لان ما دونه كالعدم حكما او اعاد بصنعه ما ذرعه من القيء وكان ملء الفم غصبا عنه شاشف نفسه صحيح. وبعدين رجع من قسم من القيء لجوفه غصب عنه ولقم الإفهام تمام بعض الإخواني كذلك عليه القضاء بدون كفارة وهو ذاكر لصومه أو أكل ما بقي من سحوري بين أسناني وكان قدر الحمص فأكثر إذا كان قدر الحمص فأكثر ابتلعه ومتذكر لصيامي عليه القضاء بدون كفارة أو نوى الصوم نهارا بعدما أكل ناسيا قبل إيجاد نيته من النهار هيك عندكم او نوم او نوى الصوم نهارا بعدما اكل ناسيا عليه القضاء اكل بالاول ما نوى لسه قام بالنهار واكل ناسي بعد ما اكل قال والله اليوم بدي اصوم انا نويت الصيام من تعالى اديني رمضان ولا ليك القضاء بدون كفار نعم لانه النسيان بيكون عذر اذا كان في نيه اما اذا مو نوى الصيام لسه وأكل ناسي وبعد ما أكل ناسي نوى الصيام لقيمة لأنه لكن واجب عليه الإمساك وبده يقضي هذا اليوم بدون كفارة اي نعم أو أغمي عليه ولو إيش ولو جميع الشهر هيك عندكم أو أغمي لأنه نور ولو استوعب ولو استوعب جميع الشهر يقضي بمنزلة النوم إلا أنه لا إخواني لو واحد نام مثلا إلا أن إيش لا أنه لا يقضي اليوم الذي حدث فيه الإغماء أيوة صايم أول أيوة ناوي هذا من أول يوم صا وداخ مسكين هلأ في ناس بصير محن غيبوا 10 أيام 15 يوم اليوم الأول محسوب ليش الثاني ما محسوب لأنه بالدنيا كل يوم بالدنيا وعلى قول زفر إذا ناوى الصيام من أول شهر كله أشهر بدوش إخواني لكن بهالحالة هذا بيطلع صايم لك أنا أو حدث في ليلتي لوجود الشر قال أو جن جنونا غير ممتد جميع الشهر مثله كمان بدون يقضي بأن فاق في وقت النية نهارا مثلون ورد بعدين وما لو ورد جن كمان هذه القضاء ولا يلزمه قض... شو عنكم هيك عنكم لا يلزمه قضاؤه بإفاقته ليلا ما لهم نجنون عن فيق بالليل بيحسن يقضي بالليل بيصير قضاء بالليل عن جنب النار و ويصحى بالليل اما بدي احسن يقضي بالليل ما بصير او نهارا بعد فوات وقت النية كمان عم يجن هيك حتى يدير يصير من الظهر وبيصحى مثل المغرب يحسب منه هون هو بدي النية قبل الظهر لكن بتكون نية من الليل لقبيل البحر بالكبرى لقبيل الظهر فإذا ما أيوة هاي من الليل لقبيل أن لقبيل الظهر كمان فإذا صار معه الحالة كان مغمى عليه مجنون بعد الظهر ما بيحسن ينوي عليه القضاء بالكفار وعليه الفتوى أن الليل لا يصاب فيه. ثم قال فصل يجب الإمساك بقية يوم على من فسد صومه ولا يلزم القضاء بالسجود. نعم آخر واحدة ولا يلزم القضاء بإفاقة اليوم معلوم لأنه يلزم القضاء لا ما يلزم القضاء واحد عم يجين كل النهار برمضان كله عم يجين بس بفيق بالليل شوف ديخي بالليل يقول ولا يلزمه قضاءه بإفاقته ليلا أو نهارا بقوة وقت الليلة بالصحيح ليش لأنه يعد كأنه مجنون الشهر كله يعني إذا واحد جن كل شهر رمضان تقول له بدك تقضيه؟ لا لا جن من قبل من أول الليل لحصل بين الظهر صحي بيحسن ينوي هو هذا كأنه جن من المواصل كذلك لو كان عم ينوي النية هو سليم ويرجع يجن بالنهار إذا نوى بوقت النية ويرجع يجن نوى بالليل مثلا نعم وجن بالنهار صار له شو صح واليوم إذا ما أكل أو شرب يعني المغمى عليه يلزم القضاء أما يلي جان ما يلزم القضاء المغمى عليه إذا كمان الشهر كله مغمى عليه صار له شو كمان ما بيجي ما هو يلزم عليه القضاء مثل مجنون ليش ما يكتبك المريض لا كله إذا كان لأنه العادي إذا تم الشهر كله من أول لآخر وما صحي عاد كانه تكليف غير محله لكن أصحاب الكهف سيدنا ما كان عليهم نعم إذا ناموا بطويلة لأن النوم بده يقضي لأن نادر واحد ينام الشهر كله النوم الأطفال بده يقضي من غير كفارة النوم إنه حدا ينام الشهر كله ما مرة واحد قال نام أسبوع والله هون بالزوال هون عقلنا بالدار بحد يسوى واحد نام جمعة طول نايم يمكن أنا سمعت أقول مرة على الصحاحية قدام دكاتي نام جمعة جمعة أبدا ما هي على الصحاحية صحاحية محفوظين برا بين النهار بين النهار ما اسمعناه والله يعني فيقوي إنه خلوني نايم ما حدا يفيقوك لكنه بيعرفوني الإغماء صار بيوجب عليه والنوم بيوجب عليه أما الجنون إذا أطلق الشهر كله موجب أما إذا صار في وقت النية وما نوى فما يجب عليه القضاء أما إذا نوى سقط عنه أما إذا عم يفيق بوقت غير النية ما الإغماء موجب عليه نعم هذا المغمى هذا المجنون المجنون ما كعليه المجنون لا إذا فاق وقت النية وما نوى واجب عليه أما إذا عم ينوى بغير وقت النية ما اما بخلاف المغمى عليه وبخلاف النائم هذا واجب عليهم القضاء بعد ما في النائم المغمى عليه بكي ربما ما افاق هذا قد ما يكون ما راح يفاق يعني معلومة قد ما يغمى لا مو مجنون اينا نقرا الفصل الثاني ايه قال فصل يجب الامساك بقية اليوم على من فسد صومه أو وعلى حائض ونفساء طهرتا بعد طلوع الفجر معلومة واحد أداله شيء حتى نعيش أفطر لو كان عامل أنه واجب عليك مساك بقية اليوم كراما للشهر من جزء إخواني أنا المرأة كمان إذا طهرت نصف النهار وأما تغسلت ما بصح أن تصومون لكن واجب عليها تمسك مكافة احتياطا إيش كراما للشهر وعلى صبي بلغ بالنهار نعم. كمان ما بيحسن ينوي كمان واجب عليه الامساك وكافر اسلم والله شلون كمان واجب عليه الامساك وعليهم القضاء الا الاخيرين يعني الصبي اذا بلغ والكافر اذا اسلم لعدم الخطاب عند طلوع الفجر عليهما ثم قال فصل فيما يكره الصائم وما يكره وما يستحب قالوا له نعم لا يؤكل اذا كان صحو يؤكل وقت جنونه لا يؤكل لا يؤكل لا ذبيحته وقت صحو يؤكل اما مجنون ذبحه مجنون لا يؤكل ظهر لك شلون نائم وام ذبح لا يؤكل اما الناشي ذبح يؤكل والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكر نظر عن ذكرك الغافلون فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله حبيبين يا شيخ سعيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم اغفر لنا وارحمنا وارحمنا جميعا واصلح لنا شأننا كله ونجنا من النار برحمتك يا ارحم الراحمين كما امرنا اللهم صل على سيدنا وعلمنا ما ينفعنا الحمد لله على كل حال وعلى كل حال اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره اللهم اصلح أمة سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم اللهم فرج أمة سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما أهم وأغمهم يا رب العالمين صلى الله عليه وسلم جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.